ولذلك نسبت هذه البيوت في الأرض لله تبارك وتعالى، فقال وأن المساجد لله، مع أن كل شيء لله، السماوات لله والأرض لله وكلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن المساجد أضيفت إلى اسم الله لماذا؟ لتشريفها، فبيوته في الأرض المساجد، بيوت رب العالمين في الأرض هي المساجد التي يذكر في اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذه البيوت من الذي أذن برفعتها؟ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولذلك رفع شأنها وعلى، وأصبح عمارها من المؤمنين الصادقين الذين تتعلق قلوبهم بربهم سبحانه، هم أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، فمن تعلق قلبه ببيوت الله تبارك وتعالى لله وحده، فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أذكر نفسي وإخواني أن نسعى لتحقيق هذه الآية حتى نكون من المهتدين، وحتى نحشر يوم القيامة في زمرة عمار بيوت الله. فعمار بيوت الله لم يترك رب العالمين وصفهم لأحد، يقوم أحد الأدباء بوصف عمار المساجد، لا، بل الذي تولى وصف عمار بيوت الله هو من كانت المساجد له وحده لا شريك له، إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فلنسعى جاهدين إلى تحقيق التوحيد وإلى تحقيق الإيمان وإلى تحقيق هذه الصفات التي بها يشرف الإنسان بكونه من عمار بيوت الله تبارك وتعالى. وهذا البيت الذي أسسه الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما أقام المسجد؟ للصلاة، لإقام الصلاة، ولذكر الله، ولتعليم الناس التوحيد، وتعليم الناس أصول الدين وأركانه، وتعليم الناس الحلال والحرام. ما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالمسجد أسس من أجل هذا، أن يصلى لله فيه، وأن يتعلم الناس فيه التوحيد، ويتعلمون أركان الدين، ويتعلمون الحلال والحرام، ويتربون ويزكيهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تلاه عليهم من آيات الله والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تقوم عليها الآن المعركة، المعركة الحاشدة التي يقوم بشنها زبانية الشيوعية القديمة والعلمانية المحدثة من أجل القضاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحرب المستعرة الآن لهدم صحيحي الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما التي أجمعت الأمة على قبول ما فيهما، فليضع المسلمون هذا نصب أعينهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الرسول علم الأمة الكتاب وعلمهم أمرا آخر لصيقا بالكتاب وهو الحكمة. الحكمة سنة كما قال الأئمة والإمام الشافعي وغيره، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي هو أول من زكى الأمة ورباها، وخرج نتاج هذه التربية والتزكية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الذين فتحوا الدنيا. كل هذا كان من أثر بناء المسجد والتربية في المسجد. ويحث النبي صلى الله عليه وسلم على دراسة الكتاب والحكمة بقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سبحان الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، قرأوا القرآن ويتدارسونه، يفهمون أحكامه ويتعلمون منه أصول الدين ويتعلمون أصول العقيدة ويتعلمون الأخلاق والتزكية والتربية ويعرفون الحلال والحرام من كتاب ربهم والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا لن نتدارس القرآن بدون حكمة، بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، فقط. كل هذا نعيم، ما بعده نعيم، ولكن يبقى النعيم الأكبر والذكر الأعظم: وذكرهم الله في من عند. يذكركم بأسمائكم، فلان مجتمع في مسجدي في بيت من بيوتي يتلو كتاب. أنا يذكر اسمي أنا ويذكر اسمك أنت، من أنا ومن أنت، حتى يذكرنا. يعني حينما يقال لك: على فكرة أنا كنت قاعد مع المسؤول الفلاني وجاب سيرتك، سيرتي أنا، والوزير ذكر اسمي أنا، طب الرئيس ذكر اسم، قال لك فلان بالاسم. يا أخي، ليس الوزير ولا الرئيس ولا الملك، بل رب العالمين ملك الملوك يذكركم سبحانه وتعالى، والذي قالها وجعلها متاحة: فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروني. وإذا ذكرتم ربكم في أنفسكم، ذكرت ربك ذكرك في نفسي. انظر إلى البول الشاسع، لا تماثل على الإطلاق ولا نسبة بين الخالق وبين المخلوق، ليس كمثله شيء. تذكر في نفسك يذكرك في نفسي، تذكر في ملأ يذكرك في ملأ خير من ملائك الذي ذكرته فيك. ولذلك كانت بيوت الله تبارك وتعالى مجالا لذكر الله سبحانه وتعالى. المجال لذكر الله سبحانه وتعالى وللتربية وللتزكية. ولذلك كانت لها آداب، هذه البيوت لها آداب. أنت إذا دخلت بيتا من بيوت الكبار أو العظماء فلتتأدب بآداب. أتدري أنت في بيت من؟ أنت عارف أنت في بيت مين؟ أنت عارف أنت في مكان يملكه مين؟ فما بالكم إن كان البيت هو بيت الله تبارك وتعالى، ليس ملكا لأحد. إياكم أن تظنوا أن هذا المسجد ملكا لأحد، لا، ليس ملكا لمخلوق، هو ملك لرب العالمين. قد يقول وبناه فلان، أنت بنيته وأصبح وقفا لله. فمن ساعة أن اتجهت النية لكي يكون البيت لله، أقامته الدولة، أقامه الأفراد، مساجد أهلية، مساجد تبع وزارة الأوقاف، الكل يصبح قيما ووصيا على المكان. لكن المالك من؟ رب العالمين. بيت الله منسوب لله سبحانه، ولذلك رفع، أذن الله أن ترفع. ولذلك لا تستغل المساجد في الدعوة لمخلوق، لا يجوز أن تستغل المساجد في الدعوة لشخص. الدعوة تدعو لشخص معين، مش دعوة بمعنى أن تدعو الله أن يغفر له أو أن يوفق، لا، ليس هذا المقصود. يعني دعاء غير الله لا يجوز، لأن هذا شرك بالله. أن تستخدم المساجد لخدمة حزب أو توجه أو جماعة، كل هذا باطل. المساجد لا تستغل إلا لما بنيت له. ما الذي بنيت له المساجد؟ بنيت لله. ولذلك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ولذلك في أوقات الانتخابات وغيره لا يجوز أن يستخدم المنبر ولا أن يستخدم الميكروفون في المسجد للكلام عن انتخاب فلان أو انتخاب علة. لا لا، المساجد أعظم من التدخل في هذه الأمور. وإنما المساجد بنيت لذكر الله. ولذلك من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، لا، بنى الله له بيتا في الجنة. قد يقول قائل هذا للأغنياء الذين عندهم مجال للنفقة، نقول لا والله، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، عش قطاع، عش القطاع ماذا يمثل؟ قدر كف اليد. معنى ذلك هذا ذكر الكل وأراد به الجزء، يعني من أنفق في بناء مسجد ولو شيئا قليلا، مسجد بيبنى دفعت أنت فيه شيئا قليلا، على قدرك، على قدرك، هذا يبنى لك به بيت في الجنة سبحان الله. ويدخل في ذلك تأسيس المسجد، ويدخل في ذلك صيانة المسجد، ويدخل في ذلك تنظيف المسجد، لدرجة أن المرأة التي قامت بتنظيف المسجد امرأة سوداء كانت تقم المسجد. فلما ماتت تقم، يعني بتشيل القمامة، بتشيل الكناسة من المسجد، امرأة من عرض الناس ماتت، فلم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبروه، فافتقدها الرسول، قال أين فلانة؟ فلانة، هذه فلانة ليست المؤذن وليست كذا وليست من أهل الشورى، امرأة من عرض الناس تقوم بكنس المسجد. قال أين فلانة؟ قالوا لقد ماتت يا رسول الله. ماتت؟ هل أذنتم تؤمنني؟ لماذا لم تخبروني؟ أن أقول لك يا رسول الله أن امرأة أنت الرسول عليه الصلاة والسلام والتي ماتت ليست فلانة وليس أبا بكر وليس، وإنما هي امرأة من عرض الناس. فيغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى المدفن ليقوم على قبرها ليصلي عليها صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا، إذا خدمة بيوت الله شرف عظيم أن يكون الإنسان خادم لبيت الله، يقوم المسجد، يقوم بكنس المسجد، لأنه يخدم المصلين. وأقم الصلاة لذكري، الذين يصلون يخدمون، خادم المصلين، خادم الذاكرين، خادم المتطوعين في بيوت الله بالنوافل والعبادات وذكر الله تبارك وتعالى. هؤلاء لهم مكانتهم، ولذلك قال الله لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شرف لإبراهيم ولإسماعيل أن يطهرا بيت الله تعالى. ولذلك من يقوم بتطهير بيوت الله وتنظيف بيوت الله تبارك وتعالى فهو على أثر وعلى أقدام إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن آداب المساجد وأخلاق أهل المساجد يطول، ولكن هي كلمة سريعة عن آداب المساجد. أولا، لا بد وأن نتأدب في بيوت الله بآداب الله تبارك وتعالى. رب العالمين يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، تزينوا للقاء الله، فالله أحق أن يتزين له. ولذلك أمرنا بأن نتطهر وأن نتطيب كما جاء في السنة النبوية، يتزين الإنسان ويتطيب ويتطهر للقاء الله تعالى. الإنسان منا إذا كان سيلتقي بمسؤول كبير أو رجل ذي وجهة يتزين ويتطيب حينما يلقاه، فأنت لم تلقى رجلا عظيما بل ستلقى رب الخلق أجمعين، فأنت جئت لتقابل رب العالمين في بيته سبحانه، فلتتطهر ولتتطيب ولتلبس ملابس طيبة تليق ببيت الله تبارك وتعالى، وهي نظيفة، ملابس نظيفة. ثم إذا دخلت المسجد قبل الصلاة فلتؤدي التحية، تقوم بتحية المسجد فتصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. فإذا جلست بعد ذلك فاشغل وقتك بالطاعة وبذكر الله عز وجل. فالمساجد لا تصلح لأن تكون مجالس للغيبة وللنميمة وللكلام في الدنيا، وإنما المساجد تشغل بالأوقات النافعة وبالأعمال النافعة، تذكر ربك سبحانه. وإن احتجت أن تتكلم مع بعض إخوانك من المصلين لتسأل عنه وعن صحته وما شاكل ذلك، لأن المسجد يربي فينا مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فتكلمت مع أخيك في أمور مباحة وسألته عن كذا، فإياك أن ترفع صوتك في المسجد حتى لا تشوش على إخوانك من الذاكرين أو المصلين، بل لا يجوز لك أن تشوش ولو بتلاوة القرآن. يجي بعض الناس يقرأ فيعجبه صوته فيرفع الصوت بالقراءة، يا أخي اجعل القراءة في سرك، أو حتى إذا ارتفع الصوت لا تشوش على من بجوارك. إخوانكم يريدون أن يصلوا، يريدون أن يذكروا الله، يريدون أن يتدبروا وأن يتفكروا، فلتتأدبوا بآداب المساجد. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يأتي الإنسان الذي أكل سوما أو بصلا إلى المسجد، فمن أكل شيئا فيه تغيير للرائحة فتصبح الرائحة رائحة الفم منكرة، فكيف يشوش على الناس ويضر الناس بهذه الرائحة؟ إذن بالأصوات، بالروائح، بالمنظر القبيح، بأي شيء مضر، لأن المساجد بيوت أسست على تقوى الله وعلى السكينة وعلى الطمأنينة. حتى إذا جئت إلى المسجد فعليك أن تتأنى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان مسرعا، يأتي الإنسان ودائما يحدث هذا إذا خشي الإنسان أن تفوته الركعة يأتي يجري، هذا خطأ. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم مطمئنين بطمأنينة وبخشوع وبخشية لله تبارك وتعالى وبتأني، فما أدركتم ما أدركت من الصلاة فأتمها وكن مع الإمام فيها، وما فاتك عليك بأن تقوم بعد ذلك بقضائه، لكن لا تسرع ولا تجري على الصلاة، وإنما هناك تأني. بيوت الله لها آداب، علينا أن نتأدب بهذه الآداب. بيت الله تبارك وتعالى نسعى جاهدين أن تتعلق قلوبنا به، نسعى جاهدين إلى أن نعلق قلوبنا ببيوت الله تبارك وتعالى. وحتى النشء والأطفال الصغار، بعض الناس يقول الأطفال بيرفعوا أصواتهم، إياك أن تطرد الأطفال من بيوت الله. فما وسع الصحابة يسعون، هل كان الصحابة يطردون الأطفال؟ ما كان يحدث هذا. فالمسجد مكان للرجال ومكان للنساء ومكان للأطفال، ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإن كانت صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، ولكن لا يجوز لك أن تمنع إماء الله مساجد الله. ولما قالت النسوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنساء في حاجة إلى تعلم الدين. لما قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام، غلبنا الرجال عليك يا رسول الله فاجعل لنا يوما، فجعل النبي لهن يوما لكي يسألنه فيجيبهن ويعظهن ويعلمهن صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. وتقول عائشة رضي الله عنها، نعم النساء نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور العلم فتعلمنا. فإذا المسجد للرجال وللنساء وللأطفال، ولكن يتعلم الجميع آداب المسجد حتى لا نقع في مخالفة شرعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم اللهم إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام، وألهمهم يا ربنا ووفقهم إلى اختيار الحاشية والرجال الصالحين الذين يزينون لهم المعروف ويقبحون لهم المناكير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.